ولا شك في أن المعاملة بين الزوجين لها أهمية كبرى في النكاح، فإن حسنت طابت الحياة واستقرت الأسرة، وبالتالي يستقر المجتمع وتستمر العلاقة الزوجية وتسير سفينة الزوجين آمنة مستقرة وسط أمواج الحياة، ويستطيع الزوجان بفضل الله تجاوز مشكلات الحياة إن حسنت عشرتهما لبعضهما. وأكثر مشاكل الناس اليوم تعود إلى سوء العشرة من الزوج أو من الزوجة، ولذا من الأهمية بمكان أن يفقه الرجل وأن تفقه المرأة فقه العشرة أو أمر العشرة بين الزوجين. وقد جاء الإسلام بأسس العشرة بين الزوجين، وفصل النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشرة في معاملته لزوجاته، فينبغي على المؤمن أن يرجع إلى السنة ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تكون العشرة بين الزوجين. وأصل العشرة بين الزوجين أن يعامل كل واحد منهما الآخر بكل ما ثبت له شرعا وبكل حسن جرى به العرف ولا يخالف شرع الله، هذا الضابط العام للعشرة بين الزوجين، هذا أصل العشرة بين الزوجين، أن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بما ثبت له شرعا وبكل أمر حسن جرى به عرف الناس ولا يخالف شرع الله، كما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وقال سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف هو ما جرى به عمل الناس من الأمور الطيبة التي لا تخالف شرع الله. أقول نعم أيها الإخوة، عرفنا أن أصل العشرة بين الزوجين وأس ذلك هو أن يعامل كل واحد من الزوجين الآخر بما ثبت له شرعاً وبكل أمر طيب جرى به العرف، لقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقول الله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمعروف كل أمر حسن جرى به عمل الناس ولا يخالف شرع الله، وخير من هذا المعروف المعروف في الشرع، وهو ما ثبت للزوجين شرعا. هذا أصل العشرة بين الزوجين. وإطار العشرة العام تحقيق الرحمة بين الزوجين والحرص على ما يؤدي إلى المحبة والمودة. الإطار العام للعشرة بين الزوجين تحقيق الرحمة، أن يرحم كل واحد منهما الآخر، والعمل على تحصيل المودة بفعل الأسباب المفضية إلى المودة والمحبة بين الزوجين. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإذا قام البيت على المحبة بين الزوجين حصلت الهناءة في البيت، وتحمل كل واحد صاحبه، وتغاضى عن النقص الذي يحصل. وإذا تراحم الزوجان جلبت الرحمة إلى البيت، وجلب الخير والبركة للبيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني صحيح: الراحمون يرحمهم الرحمن. فإذا رحمت المرأة زوجها وأحسنت إليه ولم تكلف رحمها الله عز وجل، وإذا رحم الرجل امرأته وتحملها رحمه الله عز وجل. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. إن أردت أن يرحمك الله وأن ييسر لك من يرحمك من أهل الأرض فكن رحيما، قدم الرحمة ترحم، احرص على الرحمة ترحم. من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. مفهوم ذلك أن من يرحم يرحم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. رواه البخاري. وعند مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحمة يا إخوة حيثما حلت جلبت السعادة، جلبت الخير. وكيف لا تجلب السعادة وهي تجلب رحمة الله سبحانه وتعالى؟ البيت الذي يتراحم أفراده تحل عليه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. وعندما لا يكون هناك تراحم فلن تجد إلا الشقاء. فإن الذي لا يرحم لا يرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. إذن عرفنا أس وأصل العشرة بين الزوجين، والإطار العام الذي يؤطر العشرة بين الزوجين. وفقه هذا الأمر جالب لكل خير. ولو أن أهل البيوت، الزوجة والزوجة والأبناء والبنات، تعاملوا في البيوت بهذا لكانت البيوت جالبة يحب أهلها دخولها ويعز عليهم الخروج منها. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين والمسلمات إلى العمل بما شرع الله لهم في العشرة.